الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. إن أول ما يجب على طالب العلم في أول حاله وفي منتهاه وما بين ذلك أن يتفقد قلبه، فينظر ما قصده في طلب العلم. فقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال له: فماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فيا طالب العلم، احذر أن تطلب العلم ليقال عالم، فلان عالم، فلان فقيه، فلان مطلع. هذه نوايا فاسدة لا يجني صاحبها إلا الحسرة، ومن به نهج المباهاة سلك وظن نفسه على خير هلك. وكان بعض الشيوخ كثيرا ما ينشد في الإخلاص: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع. طالب العلم في طلبه للعلم إنما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يرفع الجهل عن نفسه، ويقصد أن يحيي الشريعة، ويقصد بعد ذلك أن يكون من الدعاة إلى الله على بصيرة، حاملا للعلم، مؤديا للأمانة التي أخذها عن أهل العلم إلى الجيل الذي بعده. وقد جمع بعض العلماء ما ينويه طالب العلم في طلبه للعلم في أبيات، وهي قوله: ولتقصد أربعة قبل ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى، أولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. فهذه نوايا أربعة ينويها طالب العلم في بدء تحصيله العلمي، ويراجع نفسه فيها في متوسط حاله وفي منتهاه. إذا تقرر هذا، فإن العلم كما يقول الشاطبي أنفع الطرق الموصلة إلى العلم والتحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على التمام والكمال. يقول الشاطبي: إن أنفع طرق العلم الموصلة إليه، الموصلة إلى غاية التحقق به، أخذه عن أهله المتحققين به على التمام والكمال. وأنشد ابن عساكر في هذا المعنى: وإنك لن ترى للعلم شيئا يحققه كأفواه الرجال، فكن يا صاح ذا حرص عليه، وخذه من الرجال بلا ملال، ولا تأخذه عن صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال. والتصحيف فيه قصة مشهورة بين العلماء، وهي قصة توما الحكيم، والحكيم هنا الطبيب، فإنه كان يتعلم الطب من الكتب، ولم يأخذها عن طبيب ولا قرأ الكتب على عالم، فمر به في كتاب حديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء، لكنه لم يقرأ الحديث على عالمه، وإنما قرأه من كتاب، فتصحفت عليه فقرأها: الحية السوداء شفاء من كل داء، فذهب يعالج الناس بالحيات السود، يعني بالثعابين السود، فقتل خلقا من الناس، فصار مضرب المثل في مضرة الأخذ عن الصحف دون الرجوع إلى أهل العلم والقراءة عليهم. قال أبو حيان النحوي: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ومن الشائع في كلام العلماء: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، وإنما يطلب العلم بالقراءة على الشيوخ. إذا كان كذلك فلا بد من معرفة مهارات حضور الدرس الذي هو أوثق وسائل التحصيل. نحن قلنا إن الأخذ عن الشيوخ هو أنفع طرق التعلم. إذا كان كذلك فإن الجهل بمهارات حضور الدرس يوجب التعب الكثير والفائدة القليلة، كما قال ابن القيم رحمه الله في سياق آخر، يقول: الجهل بالطريق وآفاتها يوجب التعب الكثير والفائدة القليلة. فهذه المحاضرة على قسمين: القسم الأول في مهارات حضور الدرس، والقسم الثاني في مهارات التلخيص. فأما القسم الأول فإن مهارات حضور الدرس سوف نبحثها في 3 مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الدرس، والمرحلة الثانية في أثناء الدرس، والمرحلة الثالثة ما بعد الدرس. أما المرحلة الأولى وهي ما قبل الدرس ففيها معالم. المعلم الأول: ينبغي على طالب العلم قبل أن يحضر درسا أن يتعرف على مكتبة المتن، وذلك بالإجابة على سؤالين. السؤال الأول: هل هذا المتن موضوع ابتداء أو هو مأخوذ من غيره؟ هل هو مختصر من غيره أو نظم لغيره، أو هو متن موضوع على وجه الابتداء في التأليف؟ والفائدة من ذلك أن طالب العلم إذا عرف أصل المتن استفاد من الأعمال التي دارت على أصل المتن. ومثاله كتاب زاد المستقنع، فهو مختصر من كتاب المقنع كما قال: أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. فهو مختصر من المقنع. إذا كان كذلك فكل شرح للمقنع يفيد طالب العلم في قراءته لزاد المستقنع، لأن كثيرا من عبارات زاد المستقنع ستجدها بفصها ونصها في المقنع، وكل شرح لعبارة مطابقة لشرح الزاد يستفيد منها طالب العلم في قراءته للزاد. السؤال الثاني، نحن قلنا إن المعلم الأول هو التعرف على مكتبة المتن، وهذا التعرف بالإجابة على سؤالين. السؤال الأول: هل هذا المتن موضوع ابتداء أو هو مأخوذ من غيره اختصارا أو نظما؟ السؤال الثاني: ما الأعمال التي لحقت هذا المتن؟ ونحن مثلنا بالزاد، فزاد المستقنع دارت عليه مؤلفات كثيرة، منها شروح، ومن أشهرها وأجودها الروض المربع للعلامة الشيخ منصور البهوتي، ولحقه كذلك النظم، ومن أجود أنظامه المنتقى من عقد الفرائد للشيخ ابن معمر رحمه الله، فإنه كالنظم للزاد، وهو من أجود ما كتب عليه، وفيه أنظام أخرى أيضا لزاد المستقنع. وهناك من ألف نقدا لمسائل الزاد التي خالفت المذهب، فهذا وجه آخر من التأليف اللاحق للزاد. فهذا كله يتعرف عليه طالب العلم فيما دار حول الكتاب. وإذا نظرنا لأخطر المختصرات، وهو الكتاب المقرر في الدورة إن شاء الله يوم السبت أول دروسه، فإنه مختصر من كتاب آخر للمؤلف، وهو كافي المبتدئ من الطلاب، وعليه شروح أولها كشف المخدرات، ثم الفوائد المنتخبات، ثم حاشية للعلامة ابن بدران، ثم شرح للشيخ ابن جبرين رحمه الله ورحم الله الجميع، ثم شرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فهذه كلها أعمال لحقت هذا المتن، فمن المهم لطالب العلم أن يتعرف عليها قبل أن يشرع في دراسة هذا الكتاب. المعلم الثاني من المعالم قبل الدرس هو الاطلاع الإجمالي على مواضيع الكتاب وفصوله. ونحن قلنا إن الكتاب المقرر في الفقه أخصر المختصرات، فلا ينبغي لطالب العلم أن يستغرق في التفاصيل، يبدأ بكتاب الطهارة وهو لا يدري هذا الكتاب عن ماذا يبحث، ما الكتب التي فيه ينظر فيه، يقرأ الكتب في الفهرس على الأقل: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب البيوع، وهكذا يطلع على مجمل مسائله. المعلم الثالث التحضير للدرس، وذلك بأربع أمور. الأمر الأول أن يأخذ المقدار المتوقع شرحه فيقرأه قراءة تفهم وتعقل قبل أن ينظر في شرحه. يأخذ الباب مثلا باب الآنية من أقصر المختصرات، يأخذه ويقرأ الباب كلمة كلمة، مثلا باب الآنية: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. ينظر في هذه العبارة، يتفهمها، يحاول أن يصورها لنفسه، يضرب عليها مثالا، ينظر فيها قبل أن يقرأ الشرح، وهذا تحفيز للعقل وتهيئ له لكي يفهم هذه المسائل إذا نظرها في الشرح. الأمر الثاني: قراءة شرح واحد لمعاصر على هذا المتن، يختار متنا معاصرا، وإذا قلنا في أقصى المختصرات مثلا شرح الشيخ صالح فوزان، ينظر فيه في هذا الذي قرأه وحضره، فيحل عنده بعض الإشكالات التي عرضت له في أثناء القراءة. الأمر الثالث: تكرار المتن بعد قراءة شرحه أكثر من مرة حتى ترسخ معانيه في نفس الطالب قبل أن يحضر إلى الدرس. الأمر الرابع والأخير هو أن يكتب ما أشكل عليه في أثناء القراءة، قرأ المتن وقرأ الشرح وكرر لكن بقيت عليه بقية لم يفهمها، يكتبها ليسأل عنها المعلم إذا حضر إلى الدرس. فهذه المرحلة الأولى لطالب العلم قبل أن يحضر إلى الدرس. المرحلة الثانية وهي ما كان في أثناء الدرس، وفيها معالم. المعلم الأول: التيقظ والاستماع. قال سفيان رحمه الله: أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع. إذا حضر طالب العلم فليحضر بقلبه وجوارحه وسمعه وبصره وعقله في الدرس، وليجلس بين يدي العالم جلسة المفتقر إلى العلم المشتاق إلى سماعه، فيكون استماعه استماعا خاصا متهيئا لالتقاط الفائدة وكتابتها. وقد قلنا إنه حضر قبل الدرس وعنده تصورات إجمالية وعنده إشكالات، فإذا حضر الدرس وسمع الشرح حل بعض إشكاله، فإن بقي منه شيء أيضا سأل العالم عنه. أول المعالم: التيقظ والاستماع. المعلم الثاني: الكتابة. وفيها يقول الحافظ الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله: لولا الكتاب ما حفظنا. يقول ابن المبارك: لولا الكتاب ما حفظنا. ويقول معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم فلا تعد علمه شيئا. فلا يمكن لطالب علم أن يحضر درسا في شرح متن وهو لا يكتب، هذا لا يمكن، كما قال ابن مبارك: لولا الكتاب ما حفظنا. المعلم الثالث: في أهم ما يكتبه طالب العلم في أثناء الدرس، وأرجو العناية بهذا المعلم، فإن أهم ما يكتبه طالب العلم في أثناء الدرس 10 أمور. الأمر الأول التعريفات، مثل أن يقال: الوديعة مال يدفع إلى من يحفظه بلا عوض، الشهادة الإخبار بما علمه بلفظ خاص، وهكذا. الوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. هذه التعريفات ضوابط للعقل، وقد وجد في كلام بعض أهل العلم تسمية التعريف بالضابط. يقول بعضهم: ضابط العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، سماه ضابطا وهو تعريف، لأن التعريف ضابط للتفكير. فالتعريف مهمة جدا أن يعتني بها طالب العلم وأن يكتبها في أثناء الدرس. النوع الثاني مما يكتبه طالب العلم في أثناء الدرس الأنواع والتقاسيم، وهذه كذلك مهمة، مثل أن يقال في علم الصرف: الفعل الماضي المجرد على قسمين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي، وغيرها من التعريفات في العقائد أو في الفقه أو ما شئت من العلوم. فالتقسيم والتنويع من أهم ما يكتبه طالب العلم في أثناء الدروس. الثالث القواعد والضوابط، القواعد والضوابط، وهذه قال فيها العلامة السعدي رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. القواعد من أهم ما يبني به طالب العلم علمه، فإن العلم كثير، لكن في ضبط الأصول والقواعد خير كثير وإدراك لمجمل العلم وأصوله. مثل أن يقال: لا أثر للشك بعد العبادة، لا أثر للشك في العبادة بعد الفراغ منها. هذه قاعدة إذا حفظها طالب العلم استفاد منها في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي ما شئت. إذا عملت العبادة بعد أن تفرغ منها شككت في شيء فيها، هذا الشك لا أثر له. يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبد. هذه قاعدة. من أخص القواعد، وهذه مهمة جدا، هي القواعد المبتدأة بكل، وهي الكليات. من أخص ما يعنى به طالب العلم الكليات، وهي القواعد المفتتحة بلفظ كل. مثل يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: كل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال. وفي النحو يقول الحريري: وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. ضابط كلي، رب كتاب، رب سيارة، رب مسجد، هذه كلها نكرات لأنه قد دخلها رب. من الضوابط في علم الرجال مثلا يقال: ليس في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وهو من مشاهد الثقات. فضبط القواعد والأصول من أهم ما يكتب في أثناء الدرس. كذلك الرابع الفروق، وقد قيل الفقه جمع وفرق، الفقه جمع وفرق. الفروق من أهم ما يعنى به طالب العلم في أثناء الدرس. يقال مثلا الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أن توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فهذا الفرق بينهما. وعلى هذا فقس في الفروق بين المتشابهات. الخامس مما يعنى به طالب العلم في أثناء الدرس الشروط، لأن الشيء والحكم لا يحكم به إلا إذا اشتملت إلا إذا اشتمل على شروطه، إلا إذا تحققت شروطه. يقال مثلا الكلمة الفصيحة هي ما خلص من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، هذه الشروط ثلاثة للكلمة كي تكون فصيحة. كذلك مما يكتبه طالب العلم وهو السادس الأنظام العلمية في المسائل المفردة، يقال مثلا وكل ماض حده قد سكن من بعدنا فصير الفاعلنا وحيثما حرك منه لاخر فنا عن المفعول لا تستاخر. هذا ضابط لكنه منظوم، الجديد فيه أنه نظم، لأن النظم أسهل في الحفظ وأبقى في العقل. ومعناه أنه إذا قلت قرأنا وسكنت آخر الماضي قرأنا فنا هنا فاعل، وإذا قلت ضربنا وفتحت آخره صارتنا مفعولا به، فيقول لك إن آخر الماضي إذا اتصلت به نا فإذا كان ساكنا فنا فاعل، وإذا كان متحركا فنا مفعول به، لكنه جعل هذا الضابط منظوما. فيعنى طالب العلم كذلك بما ينظم من مسائل العلم ويكتبها في الدرس. كذلك السابع المثال، فإن المثال يقصد به تقريب العلم إلى المتعلم بتطبيقه واقعا على شيء ما. يقال مثلا يجب تأخر المفعول به عند اللبس، هذه ضابط. مثاله أكرم موسى عيسى، من الفاعل؟ الفاعل موسى والمفعول به عيسى، لكن لو قدمت وأخرت ما تبين، ما تبين إلا بالتقديم والتأخير، لذلك وجب تأخير المفعول به في هذا المثال. هذا المثال يقرب لك القاعدة، فلا بد أن تكتبه حتى تبقى عندك القاعدة واضحة. كذلك الثامن مما يكتب الدليل، وهذا واضح. التاسع الترجيح، إذا قيل الراجح كذا المسألة فيها أقوال أرجحها الاستحباب، يكتب الطالب الترجيح. العاشر من المهمات التي يكتبها طالب العلم ضبط المشكل، فإن من فوائد القراءة على المشايخ تصحيح المتن وضبط الأعلام أسماء العلماء، وهذه فائدة لا يستقلها طالب العلم، لابد أن يكون حريصا عليها. فإذا صحح العالم ورد على القارئ كلمة فمن الجيد والمستحسن أن يضبطها طالب العلم بالقلم، بالضمة أو الفتحة أو الكسرة، يعتني طالب العلم بكتابة ذلك عن العالم، خاصة في الأعلام. يقال مثلا من التابعين عبيدة السلماني، ربما من يقرأها أول مرة يعتقد أنه عبيدة، لأن الشائع في ذهنه عبيدة، فيعتقد أن هذا أيضا عبيدة، وإنما هو عبيدة، وهذا يؤخذ من أفواه الشيوخ وله كتب مصنفة. لكن المقصود الطالب إذا قرأ على الشيخ وضبط له علما أو ضبط له لفظة في المتن، فإنه يسارع إلى تقييدها وشكل هذه الكلمة. المعلم الخامس، من المستحسن لطالب العلم أن يكتب في أثناء الدرس مسودة، بمعنى أنه يسرع في الكتابة ليدرك ما يلقيه الشيخ من فوائد ومعلومات من الأمور العشرة التي ذكرناها وغيرها أيضا. فإذا انتهى من الدرس بيض ما كتبه، فإن الكتابة أثناء الدرس ربما اعتراها سرعة وعدم نظام، فيستدرك ذلك بعد الدرس، فيكون له كتابة مسودة وبعد الدرس مبيضة يحرر فيها ما كتبه. المعلم السادس، من الملح أن يكتب طالب العلم تاريخ شروعه في قراءة المتن على العالم، فيكتب في أول الكتاب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، شرعت في قراءة هذا الكتاب عصر يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا، في جامع كذا، على الشيخ الفقيه فلان ابن فلان، وكتب فلان اسمك في أول كتاب. ثم إذا أتممت الكتاب يكتب تحت هذا ثم أتممت دراسة الكتاب في 60 مجلسا كان آخرها ظهر يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا، والحمد لله أولا وآخرا. هذه الصيغة مقترحة، ولك أن تكتب ما شئت، المقصود أن تقيد تاريخ الابتداء وتاريخ الانتهاء في أول النسخة، فإن لهذا أثرا حسنا فيما تستقبل من حياتك إن شاء الله. ويلحق ذلك أن تكتب بلاغات الدروس في أثناء الدروس، كلما انتهى الدرس تكتب بجوار المكان فيما يقابله من حاشية الكتاب، بلغ الدرس الأول، بلغ الدرس الثاني، بلغ الدرس العاشر، بلغ الدرس العشرين، الدرس العشرون، بتاريخ كذا يوضع التاريخ. فإذا انتهيت من الكتاب علمت كل درس أين انتهى وأين وقف مقسما على كامل الكتاب، وهذا من ملح العلم ومستحسنه. المعلم السابع والأخير في مرحلة ما في أثناء الدرس أو مرحلة أثناء الدرس، هو عدم كتابة معلومة عن العالم ما لم تتحقق منها، فلا تكتب مع الشك، فإن من الإشكالات أن يستعجل الطالب في الكتابة فيكتب ما ليس محققا من العلم، ثم يعتقد هو أن الشيخ قاله، والشيخ ما قاله، إنما أتي من فهمه أو من سرعته في الكتابة. فينبغي ألا يكتب شيئا إلا أن يكون محررا متثبتا من صحته، غير شاك فيما أملاه الشيخ، فإذا شك في شيء راجع الشيخ فيه وحرر العبارة على الشيخ، فلا يكتب إلا ما كان محررا محققا من العلم. المرحلة الثالثة ما بعد الدرس، وفيها ثلاث معالم. المعلم الأول وقد أشرنا إليه، هو تبييض ما سودته في أثناء الدرس، فتكتبه محاضرا مقسما موزعا على فقرات واضحة منوعا إلى أنواعه، موضحا فيه الشروط، موضحا فيه القواعد، إلى سائر الأنواع التي ذكرناها، لكنها بوضوح وترتيب، فهذه مبيضة. المعلم الثاني تكرار العلم، يقول بعضهم الدرس حرف، الدرس حرف والتكرار ألف، يشير إلى قلة ما يقرأه في الدرس الواحد وكثرة ما يكرره. وأنا أذكر لكم هنا قصة العالم بائع الملح، فإن بعض علماء المغرب الإسلامي كان يبيع الملح، وكان طالب من طلاب العلم هناك أخذ على نفسه ألا يقرأ على عالم يستعين بكتاب، لا يقرأ على عالم إلا أن يكون ذلك العالم يقرر الدرس من محفوظه من غير أن ينظر في كتاب. فقرأ على عدة شيوخ ولم يستمر معهم، لأنهم كانوا يستعينون بشرح بين أيديهم، وليس ذلك بعيب، لكن هذا شرط ارتآه هو، حتى دل على العالم بائع الملح. فقصد إليه ووجده حاملا الملح على الإبل سائقا لها إلى الدكان الذي يبيع فيه الملح، فقال له أريد أن أقرأ عليك مختصر خليل في الفقه المالكي. فقال له اقرأ، فسكت الطالب، يعني ظن أن الشيخ وافق وينتظر الوصول إلى المكان حتى ينظر في كتاب ليشرح له، فقال اقرأ، فسكت، فقال اقرأ، قال اقرأ عليك، أقرأ عليك ماشيا؟ قال نعم. فقرأ عليه فشرح له الشيخ ماشيا كأنه يقرأ من كتاب. فلما وصل إلى الدكان وفرغ الدرس قال له بما نلت هذا؟ قال إني أيام الطلب كنت أكرر المقطع من المتن 1000 مرة ثم أكرر الشرح مع المتن 100 مرة ثم لا أعود، يصير محفوظا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وعالي الهمة لا يرضى بالدون، لا يرضى إلا بمعالي الأمور. فالتكرار بعد الدرس يثبت العلم في قلبك، أما حضور الدرس ثم إغلاق الكتاب إلى الأسبوع القادم فهذا ضياع للوقت وضياع لحضور هذا الدرس. لا بد لكل طالب علم إذا حضر درسا أن يكون بعد الدرس يكرر هذا المتن مع شرحه وفهمه، يكرره مرارا، إن لم تصل إلى 1000 فصل إلى 50 و60 و100 من التكرار بتعقل وتفهم حتى يرسخ العلم في قلبك. ومن الجيد أن تقلل من مقدار المراجعة اليومية كما قال الخليل وهو من أذكياء العلماء، أكثر من العلم لتعلم وأقلل منه لتحفظ. يقال إن إذا أردت أن تفهم مسألة فقرأها من جميع ما يتيسر إليك من شروح، خذ هذه العبارة من أحسن المختصرات، إذا لم تتحقق من فهمها فاقرأها في جميع الشروح التي بين يديك لتفهمها، لكن أقلل من العلم لتحفظ. خذ أول الباب المقروء في هذا الأسبوع مثلا يوم الأحد، خذ منه مقدارا قليلا ليوم الأحد فقط وكرره، ويوم الاثنين له حصة أخرى، والثلاثاء له حصة أيضا ثالثة، وهكذا. قلل من مقدار المقروء اليومي وكرره، كرره كثيرا. المعلم الثالث والأخير في هذه المرحلة هو مذاكرة الأقران. فمن الجيد والمفيد جدا لطالب العلم أن يتخذ صاحبا في العلم فيتذاكر معه ما درسوه على الشيخ. مرة هذا يقرأ جزء من المتن وهذا يشرح، ومرة بالعكس هذا يقرأ المتن وذاك يشرح، مذاكرة. كما قال الحافظ المزي: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. يحرص طالب العلم، يحرص طالب العلم على أن يتخذ صاحبا في العلم يذاكره ما تم دراسته على الشيوخ. انتهى ما يتعلق بالقسم الأول وهو مهارات حضور الدرس، ونوجز في مهارة التلخيص، لأنها المقصود بالتلخيص هو تلخيص الشروح المسموعة، فهي كالدروس لكن لها بعض المعالم الخاصة. في القسم الثاني مهارات التلخيص، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا العصر وجود وسائل لحفظ العلم مسموعا ومرئيا. فلئن فات على طالب العلم أن يقرأ على الشيوخ كل يوم كما كان الناس، فإنه لا يفوته أن يلزم دراسة العلم كل يوم عن طريق هذه الوسائل. فمن الغفلة ومن التضييع ألا يستغل طالب العلم هذه الشروح المسموعة أو المرئية في تحصيله العلمي، ليسد هذه الثغرة وهي فوات القراءة اليومية. وقد كان الناس حتى في القرن الماضي قريبا كان الشيخ يجلس للطلاب بعد الفجر إلى الشروق، يقرأ عليه في المتون، ثم يعود إلى الدرس الضحى الساعة 9 أو 10 إلى الظهر، ثم يجلس إلى الطلاب بعد العصر يقرأون 2 أو 3 أو 1.5 ساعة حسب ما تيسر. فكان كل طالب يلزم الشيخ في هذه الأوقات الثلاثة، فيتخرج طالب علم ويتخرج عالما. ما كان الناس يقرؤون درسا في الأسبوع بسبب ما جد من حاجات هذا العصر. صارت أو حصلت فجوة بين الطالب والشيخ وفاتت القراءة اليومية، لكن الله سبحانه وتعالى من علينا بحفظ العلم بهذه الوسائل، فلا تفرط يا طالب العلم في الاستفادة منها. وفيها معالم: المعلم الأول تلخيص المحاضرات والشروح لا يغني عن ملازمة العالم. فإن المقصود من ملازمة العالم أكثر من مجرد التعلم. إن المقصود من قراءة العلم على الشيوخ التحقق بالعلم وأخذ هديهم وسمتهم وأدبهم. ابن الجوزي رحمه الله يقول: لقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لا تسمع غيبة في مجلسه، وكنت أقرأ عليه أحاديث الرقائق فيبكي ويتصل بكاؤه. وقد كنت إذ ذاك صغير السن، فكان بكاؤه يعمل في قلبي ويبني قواعد. ويقول كذلك: ولقيت أبا منصور الجواليقي، فكان عالما متحريا متثبتا، يسأل عن المسألة التي يجيب فيها بعض غلمانه فيتوقف فيها ويتثبت، وكان كثير الصمت وكثير الصيام، متحريا محققا. يقول: فانتفعت برؤية هذين أكثر من غيرهما، وعلمت أن الإرشاد بالحال أعظم من الإرشاد بالمقال. فطالب العلم رأس ماله من شيخه بعد التفقه الأخذ من هديه وسمته ودله وخشوعه وأدبه، فهذه كلها علوم ليست في كتاب، لا تؤخذ إلا بمشامة الشيوخ ومخالطتهم. المعلم الثاني: ينبغي لمن يريد أن يلخط شرحه أن يختار مكانا مناسبا ووقتا مناسب. فلا يكون المكان مشتملا على إزعاج أو أصوات قاطعة للتفكير والدرس، ويكون الوقت كذلك مناسبا بعيدا عن الانشغالات وبعيدا عن قطع الدرس. ومن أمثل ما يستفاد منه هو ما بين العشاءين، فإذا صلى الرجل في المسجد يجلس إلى العشاء يخصصه لسماع العلم وتلخيصه، والمرأة كذلك في البيت إذا صلت المغرب خصصت الوقت إلى العشاء لدراسة العلم وتلخيص ما تيسر. المعلم الثالث: قليل دائم، قليل دائم. ليس من الحكمة أن يجتهد طالب العلم في فترة ما ثم يفتر. إذا التزم طالب العلم بين العشاءين بتلخيص الشروح المسموعة فهو على خير عظيم وإنجاز كبير، وسوف يرى من نفسه فائدة كبيرة. اجعله قليلا 50 دقيقة 40 دقيقة، لكنها دائمة يوميا، وسترى الخير إن شاء الله. المعلم الرابع: من المستحسن اختيار العالم المتخصص. المعلم الرابع: من المستحسن اختيار العالم المتخصص في الشرح. فإذا قرأت في النحو فمن الجيد والمستحسن أن تسمع شرح متخصص في النحو. العالم المشارك الذي يدرس الفقه والحديث والنحو والتفسير وكل العلوم عالم ومفيد، والقراءة عليه جيدة وممتازة، والأجود أن تقرأ على كل ذي فن فنه. المعلم الخامس: من الحسن أن يكرر طالب العلم دراسة الكتاب بأكثر من شرح مسموع. فإذا قرأ مثلا كتاب التوحيد يسمعه بشرح مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يسمعه كذلك بشرح الشيخ ابن باز رحمه الله، وهكذا ينوع الشروح المسموعة على الكتاب الواحد، لأن هذا المتن أصل لك في العلم، فكلما أتقنته واستعرضته وكررته كان ذلك أرسخ في علمك وأدعى إلى إتقانك. المعلم السادس والأخير: كتابة الفوائد التي ذكرناها في الدرس هي نفسها الفوائد التي يكتبها في التلخيص، الأنواع العشرة التي قلناها، وإنما نريد أن ننبه إلى أنه لا ينبغي أن يفرغ الشرح نصيا، لا يفرغه كما هو حتى لا يمل، فإن أحيانا بعض الطلبة يكتب الشرح كلمة كلمة، ومعلوم أن الشرح بالتقرير ليس كالشرح بالتحرير بالتأليف. العالم إذا درس يكرر العبارة أكثر من مرة، يكرر المثال أحيانا، فليس من المناسب أن يفرغ الكلام كما هو لفظا، وإنما يحرص طالب العلم على ما ذكرناه من معلومات عشرة وغيرها مما يراه فيه الفائدة، لكن لا يفرغ الكتاب الشرح المسموع، لا يفرغه لفظا حتى لا ينقطع عن هذه الدراسة. وله في تقييد ذلك أسلوبان: إما أن يقيد الشرح في كتاب مستقل أو دفتر مستقل، وإما أن يقيد الشرح على هوامش الكتاب. فإذا كان الشرح شرحا مختصرا على الكتاب وتعليقات موجزة، فإنه يكتبه على هوامش الكتاب وحاشيته، وإذا كان الشرح متوسطا أو طويلا فإنه يكتبه في دفتر مستقل. وفي ذلك ينتبه طالب العلم، بالنسبة للكتاب إذا كتب عليه من المستحسن أن يجعل الترقيم على الكتاب بلون مخالف للون التعليقات. والمقصود بذلك، إذا علقت على عبارة كتاب الطهارة، ضع رقم 1 مثلا على الطهارة، لكن هذا الرقم اجعله بلون أحمر مثلا، وتكتب في هامش الكتاب رقم 1 وتعلق باللون الأزرق: الطهارة لغة النزاهة والنظافة، وشرعا ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. ثم إذا جاءت عبارة أخرى وكتبت عليها الرقم، فاكتب الرقم باللون الأحمر والتعليق بالأزرق. والمقصود بذلك سهولة الوصول للرقم عند المراجعة، فإنك إذا كتبت الأرقام بنفس لون التعليق فيه صعوبة في المراجعة، إذا أردت رقم 4 وين رقم 4 مع اللون المتحد؟ إذا جعلته بلون مختلف يسر ذلك عليك المراجعة وأدركت الرقم بسرعة. أما إذا كان الشرح متوسطا أو طويلا لا تكفيه حواشي الكتاب، فإنك تفرد له دفترا خاصا، والطريقة فيه أن تكتب بلون مخالف كما قلنا بالأحمر مثلا رقم الصفحة، ثم تكتب التعليق باللون مثلا الأزرق أو الأسود، عفوا الصفحة قلنا، ثم تكتب قوله رحمه الله كذا، مثلا قلنا في الفقه قوله رحمه الله المياه 3 باللون الأحمر، علق تحتها باللون الأزرق الشرح، فيتيسر لك بعد ذلك عند المراجعة أن تراجع بوضوح وتنظم معلوماتك بوضوح، لأن المتن متميز بلون مختلف عن لون الشرح. واستعمال الألوان معروف عند العلماء من قديم، إذا نظرت في المخطوطات وجدت أن العلماء يكتبون الفصل باللون الأسود باللون الأحمر والمتن بالأسود، إذا قال فصل في الآنية يكتبها باللون الأحمر، ثم يكتب المتن بالسواد، ثم يقول مثلا كتاب الصلاة يكتبها بالأحمر ويكمل المتن بالسواد، هذا كله تسهيلا للقارئ وتمييزا للمباحث. هذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى في مهارات حضور الدرس ومهارات التلخيص.